حدثنا هارون بن سعيد ابن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عياض وهو ابن عبد الله الفهري قال حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن محمد بن كعب القرضي عن أبي صرمة عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لو أنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم لجاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. نعم، في هذا الحديث أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق وإن لم يقسم، لكن لبيان تحقيق هذا الأمر، وكان كثيرا ما يقسم عليه الصلاة والسلام قول والذي نفسي بيده، فيه إثبات اليد لله عز وجل، وفي أن نفوس العباد بيد الله عز وجل، والنفس تطلق على الروح وتطلق على الروح مع الجسد، وأكثر ما تطلق النفس إذا كانت مع الجسد داخل الجسد، وإذا كانت وحدها تسمى روح. وهنا والذي نفسي بيده مراد الروح. وفي حديث أبي أيوب أنه قال أنه كتم شيئا، قال كتم ذلك عنهم ثم أخبر بها عند موته، كتم قول النبي لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون ويغفر الله لهم. كتم ذلك لئلا يتكل العباد على سعة رحمة الله وينهمكوا في المعاصي، ثم أخبر بها عند موته خروجا من إثم الكتمان كما فعل معاذ رضي الله عنه لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بحق الله على العباد وحق العباد على الله، قال أفلا أبشر الناس، قال أفلا أبشرهم فيتكلوا، ثم أخبر بها معاذ عند موته تأثما. كذلك أبو أيوب كتم هذا، كتمها خوفا من أن يتكل العباد الناس على سعة رحمة الله وينهمكوا في المعاصي، ثم أخبر بها عند موته. وقد أخبر بهذا غيره، روى هذا حديث أبو هريرة، روى هذا الحديث غيره. والذي ينبغي في مثل هذا أن يخبر العباد، يخبر الناس بذلك ويبين لهم الحكمة، يخبر الناس بهذا وأن الله سبحانه وتعالى عالم وقدر على العباد الذنوب لله في ذلك من الحكمة من رجوع العبد إلى الله وتوبته من الذنوب وإقراره بربوبية الله واعترافه بذنبه، فيبين للناس ويبين الحكمة أن الله تعالى قدر الذنوب على العباد لما له في ذلك من الحكمة ليتوب العباد ويرجعوا إليه، والله يحب التوبة، ولما في ذلك من عبودية الإقرار بربوبيته سبحانه واعتراف العبد بذنبه، وأن الله اعتراف العبد بأن الله قادر على أن يغفر له، ولما فيه من الرجاء، رجاء رحمة الله، يرجو العبد رحمة الله ويحسن الظن بربه، كل هذه عبوديات متنوعة. نعم، أحسن الله. حدثنا يحيى بن يحيى التيمي وقاطن بن نسير واللفظ ليحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه قال نعم قال أسيدي وقال أسيدي وجهان، أسيدي تخفيف الله والأسيدي بالتشديد. نعم، والكاتب وكاتب من كتاب كتاب الوحي. نعم، أحسن الله لي. عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه قال وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيني أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قال قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول؟ قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون. لو عندك إن ولا أن؟ عندي إن. ها؟ عندي إن. إن لو تدومون، نعم، إن لو تدومون، إن هذا مخفف من الثقيلة، تقدير إنكم لو تدومون، إن لو تكون، نعم. إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ثلاث مرات. نعم، ساعة وساعة، ليس كما يقول الجهال ساعة للطاعة وساعة للمعصية، قل بعضهم ساعة لربك وساعة لقلبك، والمراد ساعة للذكر والعبادة والطاعة، وساعة لأمور الدنيا وقضاء الحوائج، حوائج الإنسان وإناس أهله ومداعبة أولاده، وقد يؤجر الإنسان على ذلك، وقد يؤجر الإنسان على إحسانه إلى أهله إذا حسنت النية، فيكون عبادة. المراد يعني ساعة للعبادة والقيام بالواجبات، وساعة لقضاء حوائج الدنيا، لقضاء حوائج الإنسان وإناس أهله ومداعبة أولاده، ويجرى الإنسان أيضا على ذلك، فيكون عبادة إلى حسنة النية وإحسان إلى أهله والقيام بالواجب النفقة وقيام بحق أهله يجرى. وليس المراد أن الإنسان يعمل معاصي. بعض الجهال يقول ساعة لربك وساعة لقلبك، يعني يقصد فعل معاصي، ساعة تفعل معاصي ساعة تفعل الطاعة، ليس المراد هذا. نعم، أحسن الله عليك. حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا فذكر النار. قال: ثم جئت إلى البيت فضاحكت الصبيان ولاعبت المرأة. قال: فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له، فقال: وأنا قد فعلت مثل ما تذكر. فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، نافق حنظلة. فقال: مه. فحدثته بالحديث، فقال أبو بكر: وأنا قد فعلت مثل ما فعل. فقال: يا حنظلة، ساعة وساعة، ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق. الله أكبر. يعني لو استمر الإنسان على حالته حينما يكون عند الذكر، يرق قلبه ويخشع ويتصل بالله ولا يفكر في أمور الدنيا، لكن ما يستمر الإنسان على هذا، الإنسان ضعيف. نعم، ورد أنه حنظلة صافحت الملائكة في السحر. الرسول قال له، قال: ولكن ساعة ساعة. هو الآن جاء يشكو حالها الآن، وما هل هو استمر على حالته؟ ما استمر. الرسول يقول: لو استمر على حالته لصفحته الملائكة. نعم، لو الملائكة صفحت ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نافق حنظلة. ها؟ ما سمعت. نعم، أحسن الله لكم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة التميمي الأسيدي الكاتب قال رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا الجنة والنار، فذكر نحو حديثهما. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: سبقت رحمتي غضبي. حدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا أبو ضمرة عن الحارث بن عبد الرحمن عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده: إن رحمتي تغلب غضبي. نعم، في إثبات الغضب لله عز وجل، وفي إثبات الرحمة، وفي إثبات النفس لله عز وجل، وأن لله نفسا. وهذا الكتاب مستثنى، وكتب الكتاب فهو عنده فوق العرش، وهو اللوح المحفوظ فوق العرش، مستثنى من كون العرش سقف المخلوقات. العرش سقف المخلوقات، لكن هذا الكتاب كتاب فوقه، لكن هذا خاص وهذا عام. في إثبات الرحمة وأن لله عز وجل، وأنها ليس غير الرضا، كما ليس الرحمة الرضا أو إرادة الرضا كما يقول نوع وغيره، هذا تأويل. الرضا صفة غير الرحمة. في إثبات الرحمة وفي إثبات الغضب له، وإثبات أن لله نفسا، كما في الآية: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وفي إثبات الكتابة لله عز وجل، من الصفات الفعلية إثبات الكتابة وإثبات الرحمة وإثبات الغضب وإثبات النفس لله، وأن لله نفسا، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. ومعنى سبقت وغلبت، معنى واحد، سبقت وغلبت، متقاربان. وهذا الحديث فيه أن رحمة الله تغلب غضبه، تسبق غضبه، ففيه الرجاء، فيه أن المؤمن يرجو ربه ويحسن الظن بالله عز وجل. ولكن الرجاء لا بد أن يكون معه عمل، فالراجي يعمل، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. هم يرجون بعد العمل، إذا آمنوا وهاجروا وجاهدوا. أما إذا كان رجاء بدون عمل، هذا يسمى غرور وتمني، وليس رجاء حقيقيا. فالرجاء يلزم منه العمل، وكذلك يلزم من حسن الظن العمل. فمن أحسن العمل حسن ظنه، وإذا ساءت العمل ساء العمل ساءت الظنون. هذا الحديث فيه حسن الظن بالله والرجاء، لكن الإنسان لابد جهده في العمل. نعم. كلمة العامة هذه الصيغة، كلمة العامة بهذه الصيغة، يا الله برحمتك تسبق عذابك، هل هذه صيغة صحيحة؟ نعم، يعني أسألك رحمتك، هذا أسألك رحمتك، إيه تسبق عذابك، يعني مقصود يا الله برحمتك غضب، يعني أسألك رحمتك، أنا أسألك هذا. نعم، توسل الله. نعم. لا لا، الإرادة غير غضب، الغضب غير الإرادة. الإرادة من الصفات السبعة، لأن الأشاعرة يردون بقية الصفات إلى الصفات السبع. الإرادة غير الغضب. نعم. وأحيانا يفسرونها بالإرادة، يقول وأحيانا يفسرونها بأثر الصفة، يفسرون الغضب بالانتقام والرضا بالثواب والرحمة بالإنعام، وأحيانا يفسرونها بالإرادة لأن من الصفات السبع، يردون الصفات السبع، هذا غلط. نعم. كتب في كتاب هو عنده فوق العرش. الكتاب فوق العرش. نعم. الكتاب صفة الله، الكتاب غير الكتابة، والخلق غير المخلوق. الله تعالى يوصف بالخلق، والخلق غير المخلوق المنفصل، والكتابة غير المكتوب. نعم. حسنا. الخلق وصف الله، الله يخلق ويخلق ويرزق، هذا وصف الله، وصف قائم به. والمخلوق أنت مخلوق، مخلوق منفصل، أنت مخلوق، والله تعالى موصوف بالخلق. نعم. والكتاب وصف الله، والمكتوب غير الكتابة. نعم. اللوح المحفوظ مكتوب فيه كل شيء. نعم. نعم. هذا كان العرش على الماء. نعم. هذا الظاهر كتبه في كتابه. نعم. عفى الله عنك. ها غلبت سبقت. تفاضل الصفات تفاضل لا شك, وكلام الله يتفاضل بعضه أفضل من بعض. كلام الله صفة من صفاته يتفاضل, وهو الله أحد تعديل ثلث القرآن. نعم أحسن الله عليك. حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله 100 رحمة فوضع واحدة بين خلقه وخبأ عنده 100 إلا واحدة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. حدثني الحكم بن موسى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة فمنها رحمة بها يتراحم الخلق بينهم 99 ليوم القيامة. وحدثناه محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه بهذا الإسناد. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه. هذه الرحمة رحمة مخلوقة وغير الرحمة التي هي صفة الله. فالرحمة رحمتان, الرحمة التي هي صفة الله وصف قائم به, والرحمة المخلوقة كما في هذا الحديث خلق الله 100 رحمة. والحديث الأخير فيه صريح بأن مخلوق خلق الله يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة كل رحمة طباق السماوات والأرض فأنزل جزءا منها أنزل واحدة إلى الأرض فبها يتراحم الخلق ويعطف بعضهم على بعض وبها ترفع الدابة عن ولدها خشية أن تصيبه. فإذا كان يوم القيامة قبض الله هذه الرحمة فكانت مع 99 تكون 100 فيرحم الله بها عباده يوم القيامة. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه على عباده. نعم في إثبات الخلق لله عز وجل خلق الله 100 رحمة. فالرحمة هي مخلوق منفصل, الرحمة هي مخلوق منفصل, والخلق وصف الله وصف قائم به سبحانه وتعالى وصف الخلق والرزق والإحياء والإماتة والكلام والإرادة كلها وصف أوصاف قائمة بالرب سبحانه وتعالى بذاته. نعم أحسن الله عليك. نعم تفضل الصفات. لا تفضل الصفات الكلام, الكلام تفضل الصفة الواحد تفضل. سبق قرأنا هذا. نعم اي نعم لا شك أن الصفة تتفاضل والصفة الواحدة نفسها تتفاضل نفس الكلام, الكلام يتفاضل له وصف قائم به كلام الله بعضها أفضل من بعض. قل هو الله تعديل ثلث القرآن, والفاتحة أفضل سورة في القرآن, وآية الكرسي أعظم آية في القرآن. تفاضل نعم والصفة تتفاضل كما في هذا رحمة سبقت غضبي. نعم إذا التفاضل بين القرآن والكتب السماوية غير محرم كذا كذلك القرآن أفضل الكلام القرآن أفضل الكتب. نعم أحسن الله عليك. حدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن سهل التميمي واللفظ لحسن قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تبتغي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا رسول إذا وجدت ولا إذ وجدت أنت إذا هي الآن فعلت يعني وجدت صبيا فألصقته وإذا تحتاج إلى جواب شو عندك النسخة كذا إذا وجدت ولا إذ وجدت بدل ألف ها ما تكلم عليه الشارح الأصل أنها تبحث عن صبي فلما وجدت ألصقته ببطنها ها فلا تكون إذا بمعنى إذ يعني هي تبحث عن صبي لها فلما وجدته ألصقته ببطنها ها لا هي الابتغاء غير إذا نعم ما تكلم عليه في الحاشية لا بس إذا كلام في إذا ما لا الأصل يكون تبتغي إذ وجدت فألصقت بباطنها يعني فوجدت فألصقت بباطنها لكن إذا كأنها تقتضي جواب إذا جاء زيد فأكرم هنا أين الجواب إذا وجدت صبيا إلا على تقدير إذا وجدت صبيا ثم فوجدت أو تكون إذا بمعنى إذ نعم كان في شروح أخرى أو اللب يتكلم عليها وش نعم أحسن الله قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تبتغي إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فأصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله وهي تقدر على ألا تطرحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. نعم هذا حتى لا ييأس العباد ولا يأمن مكر الله يكون العبد بين الخوف والرجاء لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد حتى لا يأمن مكر الله يكون عنده خوف ولو علم الكافر ما عند الله من العقوبة لما قلط من رحمة أحد. أعد الحديث هو يعلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. نعم ولو يعلم يعني ولكنه لا يأس لو علم عند الله ما طمع في جنته أحد ولكن الله سبحانه وتعالى فتح له باب الرجاء ووعده بالثواب الجزيل والمغفرة. نعم ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. نعم فيكون المؤمن بين الخوف والرجاء لا يسترصف المعاصي بل يخاف من ذنوبه ولا يعس ويتشائم ويقنط من رحمة الله ويسيء الظن بالله بل يرجو يكون بين الخوف والرجاء. نعم أحسن الله عليه. حدثني محمد بن مرزوق بن بنت مهدي بن ميمون قال حدثنا قال حدثنا روح قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع واللفظ له حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال لي الزهري: ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ قال الزهري: أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرف رجل على نفسه، فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه به أحد. قال: ففعلوا ذلك به، فقال للأرض أدي ما أخذت، فإذا هو قائم، فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب. خشيتك يا رب، أو قال: مخافتك، فغفر له بذلك. وهذا الرجل مرنا قصة الحديث في صحيح البخاري، هو حديث صحيح. هذا الرجل في من سبقنا كان مسرفا على نفسه، جاء في بعض الروايات أنه كان نباشا ينبش القبور، جاء في بعض أنه لم يبتئل خيرا، جمع أهله لما حضرت الوفاة وقال: أي أب كنت لكم؟ فأثنوا عليه خيرا، فقال إنه لم يعمل خيرا. وفي بعض الروايات أنه أخذ عليهم العهد والميثاق أن ينفذوا وصيته وإلا يوصي بماله لغيرهم، فوصيته قال: أن إذا أنا مت فأحرقوني بالنار، فإذا أكلت النار لحمي وخلص إلى عظمي فاسحقوا العظم اطحنوه، ثم ذروه، فإذا كنت رماد يعني ذروني في يوم عاصف، وفي لفظ ذروني في البر في يوم عاصف، وفي لفظ ذروني في اليم في البحر، وفي لفظ ذروا نصفي في اليم يعني في البحر ونصفي في البر. ففعلوا به ذلك، فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، فقال الله: قم، فإذا هو إنسان قائم. فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: يا ربي خشيتك. فما تلافى أن غفر الله له. اختلف العلماء في هذا الرجل، من العلماء من قال إن هذا فيمن سبقنا، وأن الأمم السابقة أن هذا منكر البعث وشاك في قدرة الله، وهذا كفر، فهذا فيمن سبقنا، ولعل من سبقنا أنه يغفر للمشرك، لكن هذا بعيد. وبعضهم أول قال: لئن قدر الله علي، يعني بمعنى قدر بمعنى ضيق، لئن ضيق الله علي، كقوله: ومن قدر عليه رزقه. وجيب بأجوبة، والصواب الذي عليه المحققون كشيخ الإسلام تيمية وغيره أن هذا الرجل لا لم يكفر، لأنه أنكر أمرا دقيقا خفيا من دقائق الصفات، والذي حمله على ذلك الجهل، أنكر أمرا لجهله بسبب جهله، لم يتعمد، ليس عالما، ليس عنده علم، وليس عنده تكذيب أو عناد. فلو كان عالما أو معاندا أو مكذبا لكان كافرا، وهو لم ينكر البعث، ولكن ظن أنه إذا وصل إلى هذه الحالة وأحرق وسحق وذر في البلد وعنه يفوت على الله ولا يدخل تحت القدرة، ولو ترك لبعثه الله، ولم ينكر قدرة الله، ولكن أنكر كمال تفاصيل القدرة، ظن أنه إذا وصل إلى هذه الحالة وأحرق وسحق يفوت على الله. والذي حمله على ذلك ليس العناد ولا التكذيب، ولكنها الجهل مع الخوف، اجتمع أمران: جهل وخوف، فغفر الله له. وهو داخل في قوله تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولهذا غفر الله له، ولو كان مشرك لما غفر الله له، فإن الله تعالى حرم الجنة على المشرك، قال الله تعالى: والمشرك لا يغفر له، إن الله لا يغفر الشرك به قال إنه يشرك بالجنة فقد حرم، إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وإنما هذا معذور بالجهل، وليس كل جاهل معذور، لا، بل الجاهل الذي مثله يجهل هذا الشيء، الذي أنكر أمرا دقيقا خفيا، هذا أنكر أمر دقيق خفي بالنسبة إليه، إذا أنكر دقيقة من دقائق الصفات هذا ما بقى علمه، وأن أنه إذا أحرق وسحق وذر في بحر فات على الله ولم يدخل تحت القدرة، والذي حمله على ذلك الخوف، خوف مع الجهل. أما الذين يعبدون الأوثان ويطوفون بالقبور ويدعونها من دون الله وهم يعيشون بين المسلمين فلا يعذرون هؤلاء، لأن هذا هو الأمر الذي بعث الله به رسوله. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد بعث الرسول، وقال أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. هذا أمر عظيم، يبدأ القرآن فيه ويعيد، أمر الله بعث الله نبيه وأنبياء بالتوحيد، والأمر واضح. إنما الذي يعرف في هذه الفترات، وهؤلاء الذين يعبدون الأصنام ويدعونها من دون الله ويذبحون لها وينذرون لها ليسوا معذورين، لأن القرآن موجود ويسمعون القرآن، فقد بعث الله الرسول، وليس هذا من الأمور الخفية. لكن الأمور الدقيقة الخفية الذي مثله يجهل هذا يعذر فيها الإنسان، كان يكون الإنسان يكون من أهل الفترات، أو يكون عاش في بلاد نائية لا يسمع أو لا يعلم أو لا يفهم من جهة اللغة ولم يبلغه شيء. أما اللي يعيش بين المسلمين وبلغه القرآن ويسمع القرآن يسمع الآيات، يكونه لا يقبل الحق ممن جاء به، يكون يصم أذنه عن سماع الحق ويستمر على ما هو عليه، ليس عذرا له. لكن هذا الرجل أنكر أمرا خفيا بالنسبة إليه دقيق، وإلا لو كان عالما أو مكذبا لكان كافرا، أو كان أمرا معلوما لديه لكان كافرا. الشك في البعث أو الشك في الوضع لا كفر، لكن العذر لأن هذا أمر دقيق خفي بالنسبة إليه، ولم يحمله على ذلك التكذيب ولا العناد، ولكن هذا مبلغ علمه، والذي حمله على ذلك الخوف فغفر الله له. يكون داخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك. أما المشرك فالجنة عليه حرام ولا يغفر الله له، هذا هو الصواب في هذا الرجل. نعم، كمال تفاصيل القدرة، يعني بسبب ما أنكر القدرة، هو مؤمن بأن الله يقدر على البعث، مؤمن بقدرة الله ومؤمن بالبعث، لكن هذه الحالة ظن أنه أنكر هذه الحالة بسبب جهله، وهي أنه إذا وصل إلى حال أحرق وسحق وذر في البر والبحر إن الله لا يقدر عليه وأنه يفوت على الله ولا يدخل تحت القدرة في هذه الحالة بسبب الجهل. نعم، هذا هو الذي عليهم يحققون. نعم، لا، هذا الخوف، حمل على ذلك الخوف، أقول حمل على ذلك الخوف هكذا، قال لم يبتل خيرا، لم يبتل يعني لم يعمل خيرا، هذا الخوف اللي حمل على ذلك. نعم نعم، لا الكلام في هذا كثير. نعم أحسن الله عليك. قال الزهري وحدثني حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا. نعم، في هرة في سببية، دخلت النار بسبب هرة. هذا الحديثين الحديث الزهري حديث عجيب، الأول هذا الرجل الذي غفر الله له فيه سعة رحمة الله وفيه الرجاء، والحديث الثاني حديث الهرة فيه الخوف، دخلت النار في هرة وعذر بسبب أنها تركتها وربطتها ولم تطعمها، والواجب عليهم أن تطعمها أو تتركها، فهذا يفيد الخوف. هذا الحديثين اللي حدث بهم الزهري يقول حديث العجيبين فيهما الجمع بين الخوف والرجاء. إذا ضممت حديث هذا الرجل الذي غفر له وهذه المرأة التي عذبت بالهرة يفيد الجمع بين الخوف والرجاء، حديث الرجل الذي غفر فيه الرجاء وحديث المرأة التي عذبت فيه الخوف. نعم أحسن الله عليك. قال الزهري ذلك لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. نعم، لئلا يتكل رجل ولا ييأس، لأن لا يتكل أحد على ساعة رحمة الله من الحديث الأول، ولا يأس لأن لا يتكل ولا يأس، يعني لا يتكل على عمله ولا يتكل على ساعة رحمة الله ولا يأس ويقنط، لا يتكل على رحمته. فحديث تعذيب الهرة يفيد الخوف فلا يتكل، ولا يأس فحديث الرجل الذي غفر له يفيد الرجاء. نعم. أحسن الله عليه. حدثني أبو الربيع سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي قال الزهري حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرف عبد على نفسه بنحو حديث معمر إلى قوله فغفر الله له، ولم يذكر حديث المرأة في قصة الهرة. وفي حديث الزبيدي قال فقال الله عز وجل لكل شيء أخذ منه شيئا أدي ما أخذت منه. حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع عقبة بن عبد الغافر يقول سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا في من كان قبلكم راشه الله مالا وولدا فقال لولده لتفعلن ما آمركم به أو لأولين ميراثي غيركم. هذا يعني إما أن تفعلوا أو أصرف المال إلى غيركم. نعم. إذا أنا مت فأحرقوني، وأكثر علمي أنه قال ثم اسحقوني واذروني في الريح. اسحقوني يعني يطحنوا العظام، سحق بعد الإحراق بقي العظم يطحن. نعم. فإني لم أبتهر عند الله خيرا، وإن الله يقدر علي أن يعذبني. قال فأخذ منهم ميثاقا ففعلوا ذلك به وربي. فقال الله ما حملك على ما فعلت؟ فقال مخافتك. قال فما تلافاه غيرها. وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال لي أبي قال حدثنا قتادة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة كلاهما عن قتادة ذكروا جميعا بإسناد شعبة نحو حديثه. وفي حديث شيبان وأبي عوانة أن رجلا من الناس رغسه الله مالا وولدا. وفي حديث التيمي فإنه لم يبتئر عند الله خيرا. قال فسرها قتادة لم يدخر عند الله خيرا. نعم. لم يبتئر لم يدخر، هكذا في ظنه بسبب الخوف اللي استولى عليه. نعم. وفي حديث شيبان فإنه والله ما ابتأر عند الله خيرا. وفي حديث أبي عوانة ما امتأر بالميم. هكذا في ظنه، والله هو موحد ليس كافر، هذا الجهل عذر به، لو كان كافر دخل التوحيد، دخل التوحيد والإيمان، وإلا لما غفر الله له، لأن الله لا يغفر الشرك. نعم. أحسن الله لي. نعم. لا هذا في ظنه عنده عمل الآن، عنده الخوف في قلبه الآن، الخوف الذي حمل هذا الخوف عمل قلبي، ما ترك العمل، لكن هذا في ظنه بسبب الخوف اللي استولى عليه. نعم. أحسن الله عليك. والخوف الآن عمل قلبي عنده. نعم. عفو الله عنك. حدثني عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال وفق الله الجميع، ثبت الله جميع.